እንግዲህ መሳጅድ በመላው ዓለም አለ ሴትም ወንድም የሚመለከት ነው በተለይ በአውሮፓ ያላችሁ በአሜሪካ ያላችሁ ብዙ መስጊድ መሄድ የሚከለከላችሁ ሰው የለም መስጊድ ትሄዳላችሁ አልহামዱሊላ ስለዚህ ለሁላችንም ሁላችንም የሚነካ درسنا يقول جاء في الحديث المتفق عليه جاء في الحديث المتفق عليه من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه هذا الحديث متواتر ايش معنى متواتر طيف يمتهل نجر ستت يلهلونا لك كنبياتن اف يوطا تككل حديث نو مندنو عند سو مسجد لا الله بلو مسجد كجنبا الله سبحانه وتعالى لك يسون متك عند تلك فوق بجنة بوركنا بالماز يتسرع ازا يجنبر يجنبتا يعني يسطوال معناتنو تمام اشي وبذلك ندرك مدى اهتمام الاسلام بالمسجد يسله هنا لان مسجد هو بيت الله هو اطهر بيت على وجه الارض هو مسجد በጣም ጸዳት ያለውና የተቀደሰ ቤት ከተባለ የንጉስም ቤት አይደለም የፕሬዝዳንቱም ቤት አይደለም هو مسجد من مساجد الله سبحانه وتعالى نو طيب وندرك مكان المسجد في الاسلام ولكن يجب ان ندرك مع ذلك ان قيمه المسجد ومكانته بقدر ما يفيد المسجد يهم بدن بتمركتوت عند سو باغري مسجد اسرتشالله اي بقام اي بقام عند غدنياشنا له سلطيه نو بذا باغري انتن عند مسجد اسرهونا 150 شي بر قرسلني عليه يك 10 عامت بفيت نو غطر نو انا اهون سرانا بقى لامام ادرجلت اندزي ادرجلت بقى اسو ودزي متا تاقال لمسجد من هنا يشرك بوتا هنا يشرك مچاوچا هنا انتنو مسجدو እነዛ ሱፊያዎች መጣሉ ያሲን ይቀራሉ መውሊድ ያደርጋሉ ድብ ይመታሉ በአመት አመት ደሞ የሼክ ፍላን ይያሉ ባል ያደርጋሉ የሚማሩዛ በቃ የተውሂድ አይደለም ምን አይደለም والله መስጊዱ ከመን ገንባቱ አለ መገንባቱ ይሻል ነበር ስለዚህ ሼኹ ምንድነው የሚለው የሚ ለህዝቡ የሚጠቅም መስጊድ መሆን አለበት የፊትና መስጊድ መሆን የለበትም የሽርክ የሚደረግበት መስጊድ የለበትም መሆን የለበትም ይህ ነገር ይያወቀ አንድ ሰው ይያወቀ ለዚህ ብሎ መስጊድ ከገነባ والله በያንዳንዱ ሰው እዛ ገብቶ የሚሰግደው ትልቅ ወንጀል ይጻፍበታል ሰውየው ይገባቸዋል አባባሌ የፊትና መስጊድና የሽርክ መስጊድና የድብ ብቻ መስጊድ ከሆነ የዚያራና ምናምን ከሆነ ይሄን የሚያቀ ከሆነ ሰውየው በጣም በጣም ወንጀል አለው እንኳን ቤት ሊሰራለት የውም القيامه والله የጀሃነም ቤት ነው የሚሰራለት ይሄ አንድ ልብ እንበል وما يترتب على وجوده من عباده فيه ምንድነው የሚደረገው ዒባዳ ዘ ሰላት ብቻ ነው تحفيظ القران አለው ዑለማዎቹ አሉ በጣም ቆንጆ ነው እንደዚህ ከሆነ لكن የሱፊያና የሽርክ ብቻ የሚደረገው ከሆነ ልብ እንበል وتربيته وتثقيفه وتآخي لوندماشنت يميهون تحفيد القرآن ياللبت توحيد من ماربت ان وندماشنت يمفطربت ان بتام تلك ان الله يودو مسجد كهونه جن بتام قنجو نو انلالن طيب اشي كذا بهلا وترابط بين المسلمين الى اخر ما للمسجد من ثمرات وطئتو لسلامنا الله يمودو وطئت اندي ادرج ياسفلغال انجي مسجد جن تشالله مسجد سرتشي اي بقام يي نجر اي بقام لب بلو طيب يستحب لمن خرج من بيته متوجها الى المسجد ان يدعو باحد الادعيه عند سو كبيته ود مسجد لموطات سيهد سيتم وندم بسم الله بلو اندر مجاسي سرامد كبيته يهن اينت دعاء بيادرج بتام قنجنو ويل الشيخو مندنو سو تقول بسم الله لمسجدنا لمانينيو لسوق بتوطام بسم الله توكلت على الله نا جيتاي بانت توكيه نو موطاو يالله تلاله اللهم اني اعوذ بك من ان اضل او اضل اني اندال طفا كمنجده اندال وطا طبقني اني دومو سو اندال اندال طفا دومو طبقني عند سو كو اما ان يكون مضل او ضال نعم عند سو كبيتو كو وطا اسكمي ملس ويم سو يا طفال ወይም እሱ ራሱ ይጠፋል ተግባባን ለምሳሌ ይሄድና አንድ ሱቅ ይሄዳል የተነጋገሩ አንድ ነገር ይጠይቁትና የማይሆን ነገር ኢፍታ ይሰጣል እና በጣም መጥፎ የሆነ ኢፍታ ይሰጥና ሰሙት ተቀበሉት ወደ ቤቱ መጣ በዚህ ኢፍታ እዛ የሰሙት ሁሉ ሲሰሩ አጠፋቸው አላጠፋቸው አጠፋቸው እንጂ طيب ወይም ደግሞ እሱ ሊጠፋ ይችላል እና ከዚህ ተጠብቀኝ ትላለህ ስትወጣ ያኸውና አረብኛ ከከበዳችሁ በአማርኛ በሉት በአማርኛ ስትወጣ ጌታዬ ባንተ ተወክየ ነው መወጣው ስለዚህ ሰው እንዳያጠፋኝ እኔም ሰውን እንዳላጠፋ ተጠብቀኝ ትላለህ طيب او اذل اذل او اذل እኔ ሰው እንዳላወድቅ ወይም እኔ እንድወድቅ ተጠብቀኝ ትላለህ او اظلم او اظلم ሰው እንዳልዘልም ወይም ደግሞ ሰው እንዳይዘልመኝ ይሄ ይከሰታል ሁሉ ጊዜ ከቤት ወጥተህ እስከምትመጣ ወይም ሰው ይዘልመሃል ያከስርሃል ያኒ ይሰድብሃል ብዙ ነገር ያኒ እንትን ያደርጋል ወይም አንተ ሰው ትዘልማለህ ከነዚህ ሁለቱ ተጠብቀኝ ትላለህ ወአጅሃሉ አው ኡጅሃል ይጅሃሉ አለይ ወይም ደግሞ በስተት ሳላውቅ ሰው እንዳላጠፋ ወይም ሰው ደግሞ ተሳስቶ እንዳያጠፋኝ ተጠብቀኝ ትላለህ እና ይሄን ነገር ካልክ በሰላም ወጥተህ በሰላም ወደ ቤት ትመለሳለህ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና በአማርኛ እንቢ ካለህ በአረብኛ እንቢ ካለህ በአረብኛ በአማርኛ በለው በአማርኛ ከፈለክም ጨምርለት ያ ረብ ተጠብቀኝ እኔ ሰው እንዳላጠፋ ሰው እንዳያጠፋኝ እንዳልዘለም ሰው እንዳላዘልም እንዳልዘልም ብለህ ውጣ ይላሉ طيب وان شاء زاد عند الدخول مسجد سيغبا دمو كبيت وقتو مسجد سيغبا من تلاله اللهم تلاله افتح لي ابواب نعم يقول ويسن اذا دخل المسجد ان يقول بسم الله اللهم صل على محمد تمام كذا هو رمت شمراله بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله نعم اللهم اسالك رحمتك تلاله ምክንያቱም በመስጊድ ረህማ ነው ያለው ገንዘብ ያለም በመስጊድ ረህማ ነው ያለው እና ምን ትላለህ ቢስሚላሂ ወሰላቱ ወሰላም አላ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اللهم افتح لي ابواب رحمتك የረህማውን በሮች ሁሉ ክፈትልኝ ለምን በእንትኑ በመስጊድ ረህማ ነው ያለው ገንዘብ የለም እዛ ስትወጣ ምን ትላለህ ቢስሚላሂ ወሰላቱ ወሰላም አላ ረሱልላህ اللهم افتح لي ابواب فضلك فضل مالت صقا حبت مالت نو كمسكي ستوطا متلاله جيتاي مجمرى على نبياتي صلى الله عليه وسلم صلاتنا سلام يغباچو نا ستاچو لني دومو حلال رزق ستاين نغدوم كفتلني سوقيم اندي سرا درغلن نا كسو اتاسفلغن رزق ستاين مالت نو فضل مالت هي نو نا ستغبا رحمه تطلباله ستوطا فضل تطلباله ይህ ነው ሱናው እንግዲህ ስለዚህ ስትገባም ትላለህ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمته يعني اما تقو كونه بعربኛ በአማርኛ በለው እንትኑ በአረብኛ በአረብኛ የሚከብድ ከሆነ በአማርኛ በል ወንድሞች አንድ ነገር ልንገራችሁ አንድ ምሰሶ ትልቅ ምሰሶ ነጭ ማንኛውም ከአላህ ጋር የሚያገናኝህ ነገር ከሰላት ውጭ በቋንቋ ይቻላል ልብ በሉ ከሰላት ውጭ ከሆነ በቋንቋ በትለው ዱዓ ነው ምንድነው ዚክር ነው ምንድነው ሁሉ በቋንቋ ይቻላል ሰላት ውስጥ ብቻ ነው የሚከለከለው በሰላት ውስጥ ግን ነቢያችን የተውልኝ በአረብኛ ብቻ ነው የሚሆነው ስለዚህ ዱዓ ከባድ ነው ረጅም ነው አትበል በቋንቋ አርገህ በለው ነው ማለት እሺ والذهاب الى المسجد والتعلق بالجلوس فيها له فضل عظيم جدا እና መስጊድ ገብተህ እስከምትወጣ ስትወጣም የምታዝን ከሆነ እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ዋና ቁም ነገሩ መስጊድ ስትገባ ደስ የሚልህ ከሆነ ከመስጊድ ስትወጣ እረ ብዙ ጊዜ ባደርግ ኖሮ ብለህ በጣም ደስ አይልህ የምትወጣ ከሆነ አንተ ከነዛ ሰባት የውም አልቂያማ እሳ እንትኑ ፀሐይዋ በአናታችን ላይ ወርዳ ህዝቡን ስታቃጥል ላባችን እስከ ጎረራችን ሲደርስ አንዳንዱ ደግሞ እስከ እንትኑ ጀርባቸው ሲደርስ እና ላምሳ ሺህ ዓመት እኮ ነው ይገርማችኋል ሱብሃንአላህ አልዓዚም ሰው እኮ ተኝተዋል አሁን ከቀብራችን ወጥተን በአርድ አልማህሸር ስንቆም እዛ ታቃላችሁ የት ነው ቦታው ታቃላችሁ አታቁም ከመሬት ወጥተን ሐሽር ያን አላህ ዘንድ ቆመን ለፍርድ سنቆም ቦታው የት ነው በሰማይ ነው በመሬት ነው በጭቃ ጨረቃ ነው በፀሐይ ነው ወይስ ሌላ ያልታወቀ ቦታ ነው ምን ትላላችሁ እናንተ እስቲ ንገሩኝ በጽሁፍ በየት ነው الحشر اين هو يلهم مالته نو الله الله الحمد لله سماي نو اشي ليلوچس من تلالاچو سماي نو ويس بمريت نو ويس بچرقا نو ويس يالتوقع نغر نو الله اعلم يهم طرو ملس نو نعم انغري لنغراچو كمريت كوطان من الى الله سبحانه وتعالى فاذا هم قيام ينظرون كمريت كوطان ارض المحشر መሬታችን ይህች ነች ላኪን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ አሁን ክብ ነው ያለችው እዛ ጊዜ ግን ልክ እንደ ቴብል እንደ ጣውላ እንደ ቴብል ያርጋታል ያኒ የሙድሃ መድ በጣም ያሰፋትና ልክ እንደ ጣውላ ነው የሚያርጋት ከዛ በኋላ ተራራ ማታየም ዳገትን ቁልቁለት ማታየም እዚህ ቁጭ ብለህ የስንት ኪሎ ሜትር እንድታያለህ ማለት ነው እና እዚህ ነው የመረትዋ ራስዋ ነች ላኪን ተራራዎች ቀጠላ ቀጠል ይምናምን ዛፎች ምናምን የሚባለው ሸለቆች በሙሉ ይጠፉና ልክ ልክ እንደ ቴብል ተሆናለች እዛ እንቆማለን ስንት ነው ምንቆመው 50000 ሰና ያ ጀማዓ ተሰምኛላችሁ الدنيا اصلن الدنيا ሰው የሰው ልጅ ከመጣ 50000 አመት አላደረገም 50000 ዝም ብሎ ሰው 3 ሚሊዮን 4 ሚሊዮን 50 ሚሊዮን የሚሉት سيدنا آدم مجمرة أباتاتشن أدلم عند شامت أرغو موته كذا سيدنا نوح متى نوح شيء سوستمتو أرغو موته كذا قطلو عاد وثمود وصالح مبانو متو سنت شيء أمت أرغو موتوال موسى متى إبراهيم متى عيسى متى نبي أجساء سلم متو كنبي أجساء سلم سكهون درس شيء أرات متو سلاسة هولت أمتونوال هلو بن تشمرو نابن ندمرو أمسا شم أي درسم أمسا شيء أمتم أي درسم والله عنده شيخ حسن ايوب يهن اهون بيجي له فقه التوحيد يم فقه العباده يميلو بيجاتنا هون يمنمروا مصحف اسو سيناجر مندنو ميلو استي كادم جمرونا ود نوح يدو ود ابراهيم ود موسى كذا يالو بمحكل يالو نبيوش قطرونا ود عيسى ود محمد يچنا شاد الدنيا نبي عيسى السلام مشرشاناچونا 50000 عامت بيهونم نو كله لكن انيا እዛ አላህ ዘንድ አላህ ፊት ፀሐይ በአራታችን ቁማ እዛ ላይ የምንቆየው 50000 አመት ነው 50000 አመት እዚህ ላይ ምን ይላሉ ዑለማዎቹ ሰባት ሰዎች አሉ የሁሉ ሰው በፀሐይ የተቃጠለና በላብ የተጠለቀለቀ ሰው ስታይ ሰባት ሰዎች አሉ አላህ በወርቅ የተሰራ በአልማዝ የተሰራ ወንበር አርጎ ቁጭ አርጋዋቸዋል እዛ ያስቀምጣቸውና በላያቸው ደማና አይመጣል ለእያንዳንዱ ሰው ደማና መጥቶ ህዝቡ በፀሐይ ሲቃጠል እነሱ በጥላ ስር ይቀመጣሉ ከዛ በኋላስ የነቢያችን ሐውድ የሚባል አለ ውሃ ነው የተጣራ ውሃ እና ከማር ወለላ የሚጥም ከወተት ነጭ የሆነው ነገር በጣም ቀዝቃዛ የሆነው ከዛ እዛ ወንበር ቁጭ ብሎ ይጠጣሉ ማለት ነው ምንማን ናቸው እነዚህ ከነሱ አንዱ مسجد جبته ازاي تاثر سو من دون يتاثروا يعني قلبه متعلق بالمسجد سيجبا دس يلوال سيوطا يازنال جن متشنو مملسو بلو يغواغوال لمثال صلاه الظهر جبانا تولو جبا صلاه الجمعه اغني سنه سجده تسبيح تهليل ادرجه كله سيقرس سيوطا يازن يوطال እንዴት ሰው ከመስጊድ ይወጣል ከአላህ ቤት እንዴት ይወጣለሁ ብሎ ላኪን ስራ ስላለው ይወጣና ከዛ በኋላ ቀልቡ በሽርካና በድርጅቱ በምን በምን እየሰራ ቀልቡ متعلق ايش معنى متعلق عند سو በጣም የሚወዳት ሴት ካለች የሚወዳት ልጅ ካለች እየሰራ እሱን እሷን ያስታውሳል ሳቅዋ አነጋገርዋ አክሽንዋ ሁሉ ይታያታል ይታያል الناس يسرى بسوا السبال كذا بحالا بقى سياغنيات بتعام دس يلوال عدلم اهون دمو يسويو افكاري ومسجد سيهون سيقبا ادستال سيوطال يازنال جن تولو بلو اندم يملس دمو لبو كمسجد قو يتساسر سو كن نزا سبات هزبو بس هاي سيكاتل تا ጥላ ስር አስቀምጦ አላህ በወርቅ ወንበር የሚያስቀምጣቸው አንዱ ይህ ነው ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱብሃንአላህ العظيم اذن نقول رجل قل متعلق قلبه بالمساجد هو من السبعه الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله ليلا طلا ما يغنيبت يا الله طلا بتشا يغنيبت كان كنسو عنده بمسجد لا قلبه يتساسر سو نو يلالو اشي ومطلوب من المسلمين تطهير المساجد يهدمو بتام قنجو انت نو سيتوچ يا سيتوچ كفل ወንዶች የወንዶች ክፍል እስቲ ልንገራችሁ ወንዶችና እህቶች እስቲ ልጠይቃችሁ ይሄን ነገር በጭንቅላታችሁ መጥተህ ያቃል መስጊድ ወጣህ ገብተህ ነው የምትሄደው እንጂ ስራዬ ብለህ አንተ መጥተህ እጅህና እንት ሸጥ አድርገህ መስጊድ አጽድተህ ታቃለህ ወይ ጥያቄ ነው ስንት ናችሁ እዚህ ያላችሁ በቃ ልክ ቤቴ አጸዳለሁ ሚስቴ ደግሞ ቤቴ አልጋውን በደንብ እንድታነጥፍና ቴብሉ ምናምኑ ዳይኒንግ ሩሙ እንትኑ በሙሉ በጽዳት እንዳየው ደስ ይለኛል አይደለ? ይሄ ቤቴ ነው። እንዲያውም የተቀደሰ ቤት አይደለም። ትቸው ለሄድ ነኝ። ላኪን ቤቱላህ ያአላህን ቤት አጽድተህ ታቃለህ ወይ? አስበው ሴት ታቃለህ ወይ? ታቃላችሁ አንዲት ሴት ነበረች በነቢያችን ሰለም ጊዜ ሴት ነች። እና ለአስር አመት ያህል ነው የስምንት አመት ያህል እንደዚህ በመስጊዱ ውስጥ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጊድ ከተገነባ ጀምሮ ነቢያችን እስከሚሞቱ ድረስ እኮ ነው አኔ ከመውታቸው ትንሽ አንድ አመት ሲቀራቸው ነው ሷይ ሞተቹ ቤቶቹን እንትኑ መስጊዱ ያጸዳች በውሃ የሚፈልጉ ውሃ እንትን ያደረገች ቆሻሻ ካለው ቆሻሻው ያጸዳች ቡኹር ትንታመጣለች ቡኹር ታቃላችሁ እጣን እንደዚህ ደስ የሚል እንትን ሽታ ያለው ያመጣች የመስጊድ አገልጋይ ሆናል ራስ ወአለ ምንም ደሞዝ መስጊዱን ትጠርጋለች ቆሻሻ ካለ እንትን ታርጋለች ከዛ በኋላ ነቢያችን በጣም ይወዱዋት ነበር ደሃ ነች በጣም ደሃ ሴት ነች ግን ነፍስዋ ለመስጊድ ሰጠች ማለት ነው ለመስጊድ ልትሰግድ ስትመጣ በቃ እጇ አያሳርፍም አንድ ነገር ካልተስተካከለ እንደዚህ ታርግ ነበር አንድ ጊዜ ሞታለች ከሞተች በኋላ የሞተችበት ቀን በጣም ሐር ነበር ሙቀት ነበርና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይወዷት እንደሆነ ሰሃባዎች ያቃሉ አሁን ምን አሉ ያኺ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን በእርፍት ነው ያሉ ከነገርናቸው ወደ ቀብር ሄዳሉ ያኔ በጣም ይቸገራሉ ብለው ሴቲዋን አጥበው ከፍነው ወደ ቀብር ሄዱና ቀበሩዋት ለማግስቱ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጡና ይህች ሴት አላየዋትም فقال اين فلانا ذري يغلي على يهواته مالو ويهلاچو انغدي صحابه منالو يا رسول الله فلانا ما موتالچ موتالچ او يتالچ قبرنات انديت تقبرالاچو اني سلاق بتام يودوات نبر وسدوني يالونا خمس صحابه يزو ود قبر واحدنا بقبروا اربع እንተን ሰገዱላት ማለት ነው ሰላተል ጀናዛ ሰገዱላት ይሁንልሽ እድለኛ ነች والله የነቢያችን ሰላት ኑር ነው ራሳቸው እንደዚህ አሉ ራሳቸው አንድ ቀን እንደዚህ አሉ አንድ ሰው ሊቀብሩት ሲሉ ነቢያችን ምን አሉ እዳ አለበት ወይ አሉ አው እዳ አለበት እንግዲህ እዳ አለበትማ እኔ አልሰግድለትም ለያነ ሰላቲ ኑር የኔ ሰላት ብርሃን ነው እዳ ያለበት ሰው ግን ያኔ ትንሽ እንትን ይላልና ተተው ሲሄዱ ተመለሳሉትና እኔ ከፍላለሁ አለ አንዱ ሰሃቢ ሰገዱለት ማለት ነው ኢደን የነቢያችን ሰላት ብርሃን ነው የነቢያችን ሰገዱለት ሰው እንዴት ጀሃነም ይገባል ተመልከቱ እስቲ والله ነቢያችን ሰላተል ጀናዛ የሰገዱለት ጀሃነም ይገባል ብላችሁ ታስበላችሁ ይህች ሴት ነቢያችን ሰለላም ሄደው ሰላተል ጀናዛ ሰገዱላት ምንድነው ስራዋ دهانش جن انتن مسجد تاتسادانا بريدالو اذن المطلوب من المسلمين تطهير المساجد وتنظيفها وتطيبها بالروائح الطيبة انديام كرات اندي سماها اسفل لغال يا مسجد اقل قاي كهون كانته بتقام كراتنا انتن دي سماها اسفل لغال طيب ومن اكل شيئا ذا رائحة كريهة فعليه بنص الحديث ان يعتزل المسجد አንድ ሰው ደሞ ነጭ ሽንኩርት የበላ ወይም ግማታም ነገር የበላ ወይም ብዙ ሲጃራ የሚያጠስ በመስጊድ መግባት የለበትም ኢላ አፉን አጽድቶ መጥፎ ሽታውን አልቅቆ ካልሆነ በስተቀር እና ሰዎችና መላእክቶችን እንዳትጎዳ ይላሉ يقول ويعتزل الاختلاط بجماعة المسلمين حتى لا يؤذي الملائكة ملائكة وشكوالو بزا مسجد يسويو يشنكورت نج شنكورت يبلا ويم شنكورت بلتو سايتات بيمتا ويم دمو تنباكنا شزجارة ياتيسنا مدفوش التايزو يمتا بتعام كل كلنو بمسجد مقباتو طيب وحتى لا يؤذي من, من يخالطه من الناس وعلى المسلمين أن يحافظوا على صيانة المسجد ممن يلوثه انا اميا بلاش حصانوچ لمثاله اذا سيغبو بس يونيا قوشالو عندان سوج دمو قد يلش سوشالو زنبلو ورقات منامن قوشاشا نغر طلو يهدالو من قلبت انت ان شاء الله لو انت جنرال لو انت منستر بتهونم يمسجد اغلغاي مهونو بتام تلك انتن كونو معرق كونو سلازي اصدو تيلال طيب وبناء على ذلك يمنع المجانين لذلك قالوا مسجد بتقام يتكبر بوتا سلهونه ابدوش بمسجد اندي يغبو مكلكل አለባቹ يعني عندك نكلكلاچوالن عند ابد من دم يسرا سلم ما يتشل ميكروفون ينبلشال ممكن اذا شنو يوطال والله والله اني لنقراچو شيخ عبد السمد يميبالو نبرو بني تولدكو بت كتما انا يغر مال اسكون درس بتقام كچنقلات يالوطوم انا شيخ عبد السمد يبارالو حزب زاله ولي ناتشو يلال ولي ولي كوناتشو نزي شيخو كولي ناتشو يلالو والله اقسم بالله اني علاچو اني تولدكو بت كتما نو بدن بن ماقاچو بمنجد يشئنو يهدو نبر بل عند كان بمسجد غفتو اربار بتشا ارو ارو اراچو ازا اودقوت بمسجدو لاي ابدو نو سويو جن سوچو ولي نو يلال መጠጥ በደንብ አጥጅ ነው የሚጠጣው ይጠጣላ ነው ትሉት ይሄ ቆሻሻው እንትኑ ጠላ ይጠጣል መጠጥ ይጠጣል ይሰክራል አንዳንድ ጊዜ ራቆት ይሄዳል ሰውየው ይሁን ሁሉ እየታየ والله ወሊናቸው ሼክ አብዱ ሰላም ይላሉ ይውላችሁ ጅህልነት ወሊናቸው ተብሎ ሼክ አብዱ ሰላም የሚያልፉበት ቦታ በጣም በጣም አንድ ሰው የሚናገራቸው ሰው የለም ደሞ አንድ ቀን አንድ ቀን ባንድ ሱቅ ሄዱና እኔ ባይኔ ያየሁት ነው 5 ሳንቲም ለዛ ባለ ሱቁ ሰጡት አሁን ሰውየው والله ጅብሪል ወርዶ እንደሰጠው ነው ያሰበው ይሄችን 5 ሳንቲም አስቀመጣት በረካ ነች ከሸህ አብዱሰላም ወሊ የመጣልኝ ሳንቲም ነው ብሎ አስቀመጣት እዛ አስቀምጦ ጧት ጧት ያያታል በረካው እንትኑ ንግዱ በጣም የተስፋፋ ሄደ በዚህ በረካ ከሆ ነው ይላል ከዛ በኋላ እኔ ወደ ሳዑዲ አረቢያ መጣሁና ከ18 አመት በኋላ ለግቡኝት ብዬ ዚያራ ለማድረግ ብዬ ወደ አገሬ ሄድኩና በዛ ከተማ ሰውየው ያኒ አቀዋለሁ ዚያራ አደረኩለት እዛ እየሳቀን ሼክ አብዱሰላም እንዴት ናቸው ሙተዋል አለኝ አይ ምንድነው እንግዲህ አረ ያቺ ሳንቲም ሰጠህ አለሽ ወይ ስለው والله አውጥቶ ሰጠኝ ያ ሼህ አለኝ የውል ሱቄ ዱንካን ኮ ባዶ ኮ የነበረው አሁን ኮ መልተዋል አሁን ኮ የስንት ሺ ካፒታል ኮ ነው ያለው በዚህ 5 ሳንቲም በረካ ኮ ናቸው ሼክ አብዱ ሰላም ኮ ነው የሰጠኝ ሱብሃንአላህ ወንድሜ አልኩት እኔ ከዚህ ከአገሬ ወጣሁት 18 አመት ሆነዋል እስካሁን ድረስ የድሮ አቂዳ ይዘህ ትሄዳለህ ሼክ አብዱ ሰላም ትላለህ አልኩት እንዲ ምን ማለት ነው አለኝ والله ይሄዱ ሸናሉ ይሄደው አራቸው እዛ ያፈሳሉ ከዛ ይማታሉ አ መስጊድ ይገባሉ ያበላሻሉ አንድ ቀን እዛ አርንትን አፈሰሱ ይሆኑ ሊያደረጉ ወሊ ናቸው ይባል ነበር على كل حال مجنون እብዲ ሆኖ ወደ መስጊድ መግባቱ ይከለከላል ይህ አንድ ነው طيب ከዛ በኋላ يقول وبناء على ذلك يمنع المجانين ويمنع الصبيان حصانوچ يميربشونا يميابلاشو كونم انت حصان هيزه متمطا مجمر ادب استمرو انجي ازا يميابلاش كونه اتامطاو طيب وكذا بهالا ويطلب في المسئ ويمنع السائلون يدمو كلكل نو بمسجد واستغبته يا ربي اني فقير نين صدقه سطوني منام سطوني معناتهم كلكل نو قالوا طيب وكل من يشوش على الناس في المسجد ممنوع نائم يسجد سوتشن يربش حتى قال بالقران حتى بالقران قران يقرا يمسجدو تسبيح يميادرغو يميربش كهونه يهم قران راسو كلكل يهونال چوه بله مقراتو كلكل نو سلازي مندنو انزي سوتش مگلل لالباچو مسجد وست مگبات يالباچو مكنياتوم مسجدو هدات يعني ارغاتا اسفلغال صطتا اسفلغال عند سو تسبيح ادرغال تهليل ادرغال قران يقرا يالقسال انت متربشو كونه طرو ايمطام نو والكلام المباح يقولاش انغدي حلال يهونو اهون يتقسنو شيخو كلام المباح يعني حرام يالهوني مكروه يالهوني بلغنا ياللو اسقيامي نغغر كالهوني بمسجد مناغر يبقال عند والتبسم والضحك مساقم قابله بقى سوق اتارغو جن مساقنا فغغ مالف بمسجد يفقدال بغير تشويش لكن كا كا كا قابله بقى ابدوش بوتا اتارغو والاكل والشرب والنوم جائز تبلاله تتطاله تتنياله بمسجد يبقال كل ذلك جائز في المسجد ما دام لم يخل بحق من حقوقه يا مسجد وبتنا كبر اسكم اسكالا غدله اسكالا لا غدله ين مبلاتم متنياتم متطاتم مساقم الناغرم كله يعني بقي يبقال جائز نو حلال نو انلالن طيب يكره نعم وقد اباح الله سبحانه وتعالى جميع الارض لتكون مسجدا لصلاه يعني يسلمنا وبتنا صقاونا نعمه مندنو بهت كبت بوتا مريتوا بمولو مسجد نشالو نبي عليه الصلاه والسلام وجعلت الارض كلها لي مسجدا اهون انت تهداله بقى عند بوتا تنش كلل ارغه هي مسجد نو قالكو خلاص مسجد يهونال معناتنو اشي مسجد معنات مسجد جا يهونال معناتنو مكناتهم لمن دنو اندزيه من لو كنبياتش سأسلم بفيت ينبرو نبيوشنا بني إسرائيل بمولو مسجداتشو مسجد كالهوني يفلون سقات سلات ببيتاتشو وين ببرها وين بويتش كسقروت الله يقبل لاتشو منبر سلاتو بمسجد كالهوني اي بك ام نبر درو اهون قن بمان نينيوم بوتا اسلام وقتو كقبابت انتفو بمان نينيوم نقر لسقدي تشلال طيب كذب هلا يقول ولم يرد النهي عن الصلاة في مكان معين إلا إذا كان هذا المكان مزبلا كشاشا متقلبت كالهوني هل مريت لصلاة بك ألالي أو مجزرا ويم دمو انسسا متردو بتنا دم يفسس بات فرس منا من يلبت بتا كالهوني أو قارع الطريق ويم سوميار فبت من قد كهنا دمو الزابات سجد قلل بله بتسجدنا وطرو او حماما ويمسق رابيت كهوني ازا اي سجدم او في مكان تربط به الابل ويم انسسوش متاسربت قمل بري فيال اهيا متاسربت بوتام الزام على مسجدنا نعم او فوق ظهر الكعبة ويم دمو بكعبة براسوا لا يوته باناتوا لا يوته ازا هنا مسجدهم كلكلنا ومكناتهم يعني يتكلكل نغير سو او ان تكون الصلاه على قبر ويم دمو قبر ياللبت مسجدو راسو ويم قبر انت بقبر اتقب مسجدو او امام قبر في تلاي قبر ادرغه مسجدو بتام يتكلكل نو فان الصلاه في هذه الاماكن اما مكروهه او حرام عندنده علماء حرام قالوا عندنده دمو مكروه نو قالوا وقصد الصلاة إلى القبر أو على القبر حرام يصل إلى الشرك يكبر قدائقن ليتي على حكمنا يعلو من دنو كبر يلبت مسجد بفيتها رقه كبر بتسجد حرام بتشاهد اللم ودى الشرك يتقال إلى اللو واندموج إني لنقلاتشو والله إني بأني أيهوت ودى هند أقر هلت قزيه جالهو ሁለት ጊዜ አንድ ጊዜ ሁለት ወር አርጋለሁ አንድ ጊዜ ደግሞ አንድ ወር ተቀምጫለሁ እዛ እና መስጊዶች ብዙ መስጊዶች ነው የገባሁት ታቃላችሁ አብዛኛው መስጊዶች ስትገባ ወይም በስተግራ ወይም በስተቀኝ ወይም በፊትህ ቀብር አለ لازم قبر የምን ቀብር ነው ሞላና ማን ነው ሞላና ያኒ እነሱ ወልይ የሚሉት ነው እንግዲህ አውሊያዎች እዛ በደርዘና በግሮስ ነው በጣም ትናቸው አሁን መጀመሪያ ሲሄድ አንድ መስጊድ ገባሁና ያ اخي ራሱ ሽታው እዛ ቡኹሪ የሚያደርጉት ይህ ዛሬ ያለበት ሰው አለ አይደለም ሴት ዛሬ ያለበት ሴት የምታደርገው መጥፎና ግማታም የሆነው እጣን ያደርጋሉ ሁለተኛ አወል ሰፊያስኩና እኔ ጤናማ መስጊድ መስሎኝ ነው ስሰግድ አላየሁትም ከዛ በኋላ ሰላት ስንጨርስ አንድ እንትን አመጡ ሳጥን ነው አዞሩት ከመጀመሪያ ብሮ ያዞሩትና ምንድን ነው አልኳቸው ምን አለኝ አታይም እንዴ እዚያ ጠገበህ እንደዚህ ዘወር ቢባይ ቀብር እዛ አለ አረንጓዴ ጨርቅ ሸፈኑትና ምንድን ነው አልኳቸው አታይም እንዴ ይህ ቀብር ለመውላና እኮ ነው ይህ ገንዘብ አልኩ አሉኝ አሁን አልከፍልም ብል አንገቴ ቆርጦ ነው የሚለቁብኝ እና ዝም ብዬ በእጄ በኪሴ ምናምን አስገባሁና ብዙ ሺ አለኝ በኪሴ ብዙ ገንዘብ አለኝ አወጣሁና ኡፍ የለኝም አሁን ኢንሻአላህ በኋላ እልክላቸዋለሁ ብዬ ወጣሁ እንደዚህ ሳይ ቀብር ቀብር ትልቅ ቀብር ሰላቱ እዛ ጠገብተ ተጠግተህ ነው የምትሰግደው ምን ያደርጋል ይህ መውላና ነው ወሊ ነው በየጁምዓ ሲሆን ዚያራ አድርጉለታል ሱብሃንአላህ እሺ ይህ ህንድ ነው በብዙ መስጊድ ሲሄድ ቀብር አገኛለሁ የሚገርመው ነገር አሁን ጦርነት የተነሳባት ሱሪያ ሱሪያ የጀማዓ ሱሪያ ምንድነው ታውቃላችሁ ያኒ በለድ ሙባረክ ብሎ የሰማ በቁርአን የጠቀሳች ሱሪያ ነች ምን አለ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሱሪያና ፍልስጤን በጣም ሙባረክ ናቸው ምን አለ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሱብሃነ الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا الذي باركنا ان زيت زيتون يميوطابت فلسطين تلقو يسلام هيد كوارتر ينبروونا تلقو يسلام اغورچ مري ينبرو بسوريا اغر نبر سلازي اهون بسوريا اغر بنهد والله والله اني عند مسجد جباهونا عند ورت كمچالو زال زنب يله غوبنيت نيدكوتنا جباهو ሰገድኩنا ሱና ሰላተ ተህረት መስጊድ ሲሰግድ አንድ መጥቶ በዚህ በትክሻዬ እንደዚህ አነሳኝ ምን ነው የነ ወንድም ስለው እንዴት አንተ ለመውላና ሰላም ሳትል ትገባለህ አለኝ ምንድነው መውላና አልኩት ዞር በየበስተጀርባ ባይ ትልቅ ቀብር ነው እዛ ደሞ አረንጓዴ እንትን ጨርቅ ላ ኢላሀ ኢላላህ መሐመድ ረሱልላህ ተባለው ጽሁፍ አለው ሸፍነው ቀብር እና ለዚህ እንዴት ዱዓ ሳታርግ መውላና ሳትንትሳትን ለምትገባለህ አለኝ قلت سبحان الله حتى في سوريا نعم في سوريا حتى ينشرك عليه انا من دنو قبر ያለበት مسجد مسجدو حرام نو بل ወደ ሽርክ ይጠጋል ይላሉ طيب እንግዲህ የመስጊድ ጉዳይ እዚህ ላይ እንጨርሳለን مسجد ትልቅ ክብርና ትልቅ ውበቱ መጠበቅ ያለብን الله سبحانه وتعالى يعني የሱ ቤት ስለሆነ ይህን አይነት ጽዳት እንዲኖረው ያስፈልጋል እንላለን ስለ መስጊድ እዚህ አጠቀላለሁና አሁን ትንሽ እናሳርፋለን ቀዝቀዛው ውሃው ካቡቺኖውና ያኒ ኬኩ ምናምኑ ኮክቴሉ በሙሉ ብርጭቆም እንጠጣለን ጎረራችን ትንሽ ተርከስ አድርገን ተመልሰን ኢንሻአላህ የ15 ደቂቃ ትምርት አለች ምንድነው ሰላት የሚያፈርሰው ብለን እንጀምራለን ኢንሻአላህ እሺ ማይክ ፍሪ ኢትዮ ወንድሜ ተቀበለ ኢንሻአላህ والله ይወናው በጣም ትልቅ መሰሰ ነው ሰላት የሚያፈርሱ ነገሮች ምንድናቸው ሰላት የሚያፈርሱ ነገሮች የተሰማሁ ነኝ ሰላት የሚያፈርሱ ነገሮች الشيء يقول الشيخ حسن أيوب صاحب الكتاب للصلاة حرمتها وقداستها صلاة ليتي على كبرنا ليتي على انتن كبرات أسفل قال لال وهي مقدسة يتقدست عبادانة شلال وهي ليست كغيرها من العبادات كليلوش عبادة بتقام مثل ليبت بزونة قرال لنا የተቀደሰችና ብዙ ክብር ያለባት ነገር ነች ይላል فإن لها شروطا وواجبات لغيرها ولذلك تختص بمبطلات ومكروهات ومباحات سنذكرها تفصيلا. نعم صلاة يميا فرسات نقر اللي سنة اللات واجب اللات فرض اللات مكروه اللات يقولوا نقر اللات يزاريت مرتاحشنقن صلاة يميا فرس مبطلات بتشانو صلاة يميا فرسو من دناتشو بلن سنجمر عندن يو الكلام نققر بصلاة كلكلنو صلاة يا فرسال الكلام في الصلاة مجمر حرام نو ولتن يا دمو صلاة يا فرسال ويبطل الصلاة حرام نو ويبطل الصلاة إذا كان المتكلم متعمدا أو كوكونا نو قدي شنك لا تسثو أن نقر كتناقر صلاة أي بطلم إياوك إيه صلاة دم يا بطل إياوك كونا قن صلاة يبطلال ولم يكن الكلام لإصلاح الصلاة إن نققر راسو صلاة لما استكاكل دلم يالو يالو زنبلو لم يتشاوتنو لما السالي أنت إمام إلال خلاص صلاة بطلوال بطلوال زنبلو تنو يتناقروا صلاة لما استكاكل دلم اندي صلاة ما استكاكل اني ننقراتشو لما السالي صلاة تساساتي انتنو إمامو ወደ አራተኛ የወጣ መሰረትና ወደ አምስተኛ ረካ ቆመ እዚ ላይ ምን ታረጋለ ሴቶቹ ከሆኑ ያንጨበጭባሉ አይደለም ወንዶቹ ከሆኑ ደግሞ ሱብሃንአላህ ይላሉ طيب አንድ ሰው መጣና ሱብሃንአላህ እንደሚባልም አያቅም የሚንጨበጭም መሆኑም አያቅም ምን አለ አንተ ኢማም ለአምስተኛ ኮተነሳ ካለ ይሁን ስንት አረፍተ ነገር ነው የተናገረው ሰላቱ አይፈርስም ለምን مجمرا جهل نو قلتنيا صلاة لما استكاكل يتبالو قالات ناتشو قلت سنو يا أخوة نعم يقول فإن تكلم ناسيا رستو كتناقري أو جاهلا ويمدمو ساوك كتناقري أو لإصلاح الصلاة صلاة لما استكاكل كوني ولم يجد وسيلة مشروعة تفيد في إصلاح الصلاة يعني للا نقر أهكم أنت سوية إمام لا مستنيا كونه يقوم كوكالي يما يقوكو هنا إلال كأن قام إمام لخامسة في صلاة رباعية ولم يفيده التسبيح ويمدمو سبحان الله الكو راسو إمام جهل نو سبحان الله ستلو سبحان الله مجنو ميلو سبحان الله بلو زنبلة تنسى سبحان الله مالت أرات ساستال مالت مهونون آكم إمامو يقواتشو ربابالي أون لكستي تشلالي نقر فقال المأموم قمت لخامسة أنت لامستني ركعك وتنساه بلو فإن الكلام حينئذ لا يبطل الصلاة وليس حراما هذا هو الراجح علماء شو أبزان يتشو يالوت يه نقر وصلاة آبت لم طيب صلاة ميابت لو نقره من دنو هنا بلازم بلتنا قرى الله لصلاة ما استكاك يا دلم ويم جهل هنا هاد اللم عند نقر كتناقر عند قلبي هونم صلاة يا فرسال اشي يعني اني عند مسال لستاشو يعني يمتاسك ناشي قن طرو مسالي ناشي باقراتشن باند مسجد نو انا هلت يمفقاكورو نبر هلت شيخوش ناشو شيخوش سانو يعني جاهلوش ناشو لكن عما سلال لاشو امام لو مهوني فلقو هلتهم يقباتشوال ስታንዳርድ ስጡኝ ባካችሁ ዝም ስትሉ በቃ እንትን የፈራሁ ነኝ እሺ እና ኢማም ለመሆን ይፈልጋሉ አሁን አንድ ቀን تفضل تفضل አሉ ትላንዱ ላንዱ ነው ኢማም ሆነ አሉትና እሺ እሺ አለ አንዱ ደግሞ ኢማም ለመሆን ይፈልጋል አሁን ሁለቱም ሁሉ ጊዜ መሳሳብና ንትርካላችሁ አሁን አንዱ ሄደና ኢማም ሆነ يا ولتنيا امام لو مهون يفلقه قدموت يه امام هنا معناته نو كذا بهالا الحمد قرانا كذا بهالا يما يهون نجر يما يشلو نجر جبا اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها واقعه بلو جمرنا سست ايا سيهد بنتشره خلاص تنفس اندزي طفاو سو يوم قالوا يا يسو شيخ انصار يهونو نجر ها وطبش انغدي هانج جمرش على الله استوت عبت ما نباته قتل بات استي بسلات استي يالكو نو ايشي قبت شبتال وطاب وطابت استي ይላል በሰላት እኮ ነው እና ራሱ እንትን አለ በቃ ደስ ብሎት ነው የተሳሳተው ደስ አለና አና ውጣበት እስክ እንግዲህ ራስህ ነው የገባበት አንተ ጃህል እየሰገደ እንደዚህ አለው እንደዚህ የመሰለ ሰላቱን ያፈርሳል ማለት ነው تمام ስለዚህ እንዳልነው ነው ሰላቱን ለማስተካከል ከሆነ ግን አያፈርስም ብለናል እሺ والتنحنح في الصلاة إن كان لعذر بأن غلبه أو كان مرضا أو كان لإصلاح صوته للقراءة أو للإعلام أنه في الصلاة فإنه لا يبطل الصلاة عند سو تنحنح مالت مالت نو ويمسك أرى يعني قرى روس لتزقى بلوي كفتوال ويمدن مو من إلى تنحنح للصلاة إن كان لعذر شجر كاللبت او كان مريضا بشتا كاللبت او كان الاصلاح صوتي ويمدم صن لما استكاكل كوني او للاعلام انه في الصلاة ويمدمو عند سو بتشاون يسجدال ادلم عند سو متانا قومو يمسلونا زنبلو يناقرال انت سوية اندزي كونو اناتي كو متاش منا من الوال هلال من مالتنو يعني ايه سجد كوني مالتنو ويمدمو عند السيت متانا قباستل هلال ارباك شات تقبي اني يسجر كنا انت لأي انا لما استاوق هنا يلالو يهنقر ايا بطلم ايا فرسم لكن زنبله على من المكنيات قالك شواتانا كالدس لهنا صلاة يفرسال لب بانون قدي بزو سوش على من المكنيات يلالو يه صلاة يفرسال على طول كصلاة موتاتا لب ماتنو طيب ومن الكلام في الصلاة تشميت العاطس عند سواء تقبه كاسنت أسوان تشو كالنا الحمد لله كالي يرحمك الله كالكو صلاة فرسال يرحمك الله كالكو صلاة فرسال ورد السلام بالكلام عند دمو متانا السلام عليكم ورحمة الله بلو قبا يسقر كانتي وعليك السلام ورحمة الله كالكو صلاة بطلال طيب بإجه عند زيار قبل ملك إجه السلام عليكم كالكوس يهمه ثلاثة يا بطلم هنا بزو سوش بجهل النت عند يسجره بإجه أرقو سلام بله أره سويو أبدا سلاثة كباطل نويل اللو قن بإنتنو بإجه سلام مالت يا بطلم بل عند العلماء سنة نوالو انديتنا سنة نعم السلام عليكم ورحمة الله بلو كقبا عندو بإجه أرقه سلام تاتسد اوالله لمن سنة هوني نبياتشن سلا در رقوت عندكن نبياتش سلا سلم سلام عليكم بلو قبانا با اجاتشو سلام عرث مالتنو سلزي سلاة آفر سم مالتنو تمام طيب كذب هلا وكذلك يعتبر كلاما مبطلا للصلاة النفخ بالفم لغير سبب لم سالي بسجل سور دزن بلو وفلال لسبب عدد لم تطر نرو ليا سلككو ادلم ويمقومو زنبلو اوف يلال نفخ يبالالي يمسلات يا بطلال مكنياتهم على من مكنياتهم اندزي هميلو نعم اما اذا لم يستطع دفع نعم يقول بسبب كونه جن منو ما ادلم يلال والتأوه تأوه مالت اوه مالت نو عند سو سلاچو يمسبشك من دلو اوه يلال يهم صلاه يا بطلال والتأفف صلاه يا بطلال من دلو تأفف اوف تلاله يراسو سدب نو بسلاه وسط مالتم يلبهم چواتا نو قطا صلاه يفرسال اوف تلاله لمثال عند سو يتناغره لتملسلت اتالشالكم جن على مودده لما ساوق اوف تلاله يسجدك صلاته يفرسال معناتنا والبكاء بصوت اذا استطاع دفعه ذلك كله نعم ان عند سو على من مكنيات بيالقس لمثالي اهتو يموتچوت استاوسو يالقسال ويم ود صلاته كمغباتو بفيت عند وند متانا ببوكس افنچاونا اطممو معناتنا ببوكس ارغو متاونا كذا بهالا تنشا لك أسنى ودى صلاة قبا يهن نقر تايهو نجدي بوكسو منامنو يواندو يواندو يواندو سدب نم تايهو نا ألقسي سيالكس እንግዲህ በደንብ አልቀሰ አሁን ከሰላት ውጭ ነውና በደንብ አልቀስ ነው ምንለው ሰላቱ ይፈርሳል አላ ጦል نعم اما اذا لم يستطع دفع الانين والبكاء وما بعده فان صلاته لا تفسد لكن عندن ጊዜ يعني ببشታ هل تلتችላለህ انين ማለት እትላለህ ببشታ አውቀ አይደለም لكن راسه يغفحل بشታው ሲገፋ እትላለህ ይህ ነገር አላህ አፉ ብለዋል ይህ ነገር ሁለተኛ ነገር ቁርአን ሰምተህ ቁርአን ኢማሙ ሲቀራ ወይም አንተ ስትቀራ ቁርአኑ በጣም በልብ ውስጥ ገባና አንዳንድ ስጡኝ ባካችሁ ባካችሁ አታድክሙኝ ባካችሁ ባካችሁ አንዳንድ ስጡኝ እንጂ አው ይሄ ነገር ራሱ ሳቋርጠው የሙሐደራው ውበት ይጠፋል ዝም ብላችሁ በቃ አንድ አንድ አንድ አንድ ብትሰጡኝ ጥሩ ነው አሁን ምንድነው يعني قران امامو سيقرا ويم انت ستقرا دس لهنا ويم جهنم نجر سيتكس ويم جنان نجر سيتكس كلقسك جن منم ادلم يتكلكلو زم بلو انتن يللو القصو نو يلال ومن ذلك الضحك ويم ساك كاكا بلو يسق على عنده بصوت يسمعه المصلي او من يجاوره فانه يبطل الصلاه ساك ቀጥታ ነው ሰላቱን የሚያፈርስ ይህ ነገር በሶስት መዛህብ ነው አሁን ትዝ ያለኝ ነገር አቡ ሐኒፋ ግን ምን ይላሉ ሰላቱና ውዱኡ ይፈርሳል አሉ የውላችሁ እንግዲህ ለምን ብለው ሲጠየቁ ይህ በሰላት ማሾፍ ነው ማፌዝ ነው በአላህ ንቀት ነው አሉ ስለዚህ ሰላቱና ውዱኡ ነው የሚፈርሰው ይላሉ አቡ ሐኒፋ ሌሎቹ ግን ምን አሉ ሰላቱ ብቻ ነው የሚበጥለው የሚፈርሰው አሉ ሳቅ እሺ ولو قرأ المصلي القرآن من مصحف وكان القارئ حافظا للقرآن عند سو قرآن يحفظ سو حفظه إياله مصحف هرقو كانبب كسجده فإن الصلاة لا تفسد باتفاق الفقهاء قرآن يحفظ كتاب إياه كقرب صلاة صلاة أي فرسم ولكنهم يختلفون فيما إذا كان القارئ من مصحف غير حافظ القرآن فالأكثرون يقولون ببطلان الصلاة قرآن الحفظ جن بكتاب عن سوتو بيك أرى صلاته يفرسال له سبحان الله إنيا متبقوا ينبرو يالحفظ بقرآن سيك أرانو يالحفظ بقرآن بكتاب بيك أرى من ما دلن بلنو يمن ناس بو نقر قن أنس أرنو إن كامل قرآن يحفظ سو ወይም ደግሞ የሚቀራው የሐፈዘ ሰው ኪታብ አርጎ ሲቀራ ሰላቱ አይፈርስም አሉ። ላኪን ያልሐፈዘ ሰው ግን በኪታብ ቢቀራ ሰላቱ ይፈርሳል አሉ። والاقلون يقولون بعدم البطلان አንዳንድ علماءሽ ደግሞ በኪታብ ቢቀራ يعني ሰላቱ አይበጥልም አሉ። والاحوط عدم القراءة من المصحف لغير الحافظ في الفرائض واما النوافل فالامر فيه موسع ان سناوچ ستسجد بكتاب بتقرام بحفظ بتقرام من ما ادلم جن فرض ستسجد جن يعني بكتاب مقرا بتتوو نو طرو مكنياتهم وزع علماءچ انتنو صلاتو يا فرسال سلالو يعني بكتاب على مقرات نو بفرض معنات نو بسنا جن دفلك لم صلات تراويح ابزنيوچو بكتاب نو ميقرو صلات التراويح نعم طيب كذا بهلا وتبطل الصلاة بالأكل والشرب عمدا يوك بصلاة ياله تنش بتهنم أنيكا أنيكا أنيكا بتوتأت صلاة تفرسالش مالتنو بالاتفاق عند العلماء جميع العلماء متأتنا مبلات صلاة يفرسالالو ولا تبطل الصلاة فرضا كانت أو نفلا إن أكل أو شرب فيها ناسيا رسته كبلح جن بسلات وست يمرساتو قداي يسلاتون يما يفرسو نقر يانا سوالنا سلاتو اي فرسم رستو كبلا سلاتو اي فرسم وعليه السجود السهو جن بمجرشا سلاتو سجرس هلا السجود السهو يسجدال مكنياتهم يسرسو إبليس لهنا مالتنو هذا هو عند أكثر الفقهاء أبزنيك علماء وشيالو إيه نقرنو مالتنو وقال بعض الفقهاء يجوز الأكل والشرب عمدا في النوافل إذا كان قليلا أنه تعلم واجدهم سنة كون يمتسقدوا بترسهنا بأفه يالو نقر أنيك أنيك أرقى بتوتو سنة كون وسلاثو أي بطلم يميلو أنه العلماء تشالو إلا أما إن كثر فإنه يبطل صلاة النفل كما يبطل صلاة الفرض تماما بفرض قن انتنو بزوك هنا مقبو قن فرد ميهون سنة هلو يا فرسال يعني لم سالي عنده قرشاد بالتبالاء غلاص صلاة وحيدة مالتنو لكن بقى فيها اللي تنش سندي ويمدو موقف سندزي ويمباك إلا اندزي اني كيف بتوت آت صلاة فرد كالهون دهنانو يالو علماء تشالو مالتنو طيب دمو عندنا قرى اللي كتاب يلي لو عندنا قرى اللي تشامر لتنا سرا منك أمنك أساكس منك أساكس يميلو نقر صلاة عندما يبطل هلا كم تقال لك شيء نقر ما كانوا يبطلوا عندنا اللي إن عندما كيف عندما يبطلوا تلاكم من يلالو سوست حركات صلاة يبطلال يلالو سوست انكسكاسي بصلاة ሰላቱ ያፈርሳል ይሄ ግን ባጥል ነው በጣም ከሐቅ የራቀ ነገር ነው ይሄ ነገር እንዴት አንድ ሰው 3 ጊዜ ሐረካት የማያደርግ ሰው ይገኛል አይገኝም ቢያንስ አንተ ያኒ አንድ ነገር ታካለህ እዚ በጉንጭ ወይም ደግሞ በእጅ ያለ ታካለህ አንድ ነው ሁለተኛ ረካ ስትነሳ ممكن ኮፊያ እንደዚህ ኮፊያ ላይ ወይ ዑማ ላይ እጅህ ላይ እንደዚህ ልትነካት ይችላል በሶስተኛ ረካ ممكن ያኒ አንተ የለበስከው ልብስ ትንሽ ወደ ላይ ስለሄደ ወጥታች ልታርገው ትችላለህ እና ይሄ ነገር አያበጥልም 3 እንቅስቃሴ ሰላት ያፈርሳል የሚሉት በዲናችን የለም ይሄ طيب ምን አይነት እንቅስቃሴ ነው ሰላቱ የሚያፈርሰው ካልን ዑለማዎች ያርት ምንድነው ብዙ እንቅስቃሴ ከሆነ ነው እንዴት ነው ቃለም ብዙ እንቅስቃሴ እሺ ግምት የሰጡት ዑርፈን ነው አሉ ዑርፈን ማለት ነው አንድ ሰው እየሰገደ ይሰግዳል ሰውየው አሁን አንድ ሰው ከውጭ መጣና ይህ ሰውየው አይሰግድም ብሎ ከገመተ ለምን አይሰግድም ብሎ ይገምታል እንቅስቃሴ ያበዛ አንዱ ሰዓት ያያል አንዱ ኮፊያው ያስተካክላል አንዱ ጫማው ያስተካክላል አንድ ጊዜ ይጎነበስ ይላል አንድ ጊዜ ፊቱ እንትን ይላል አንድ ጊዜ እንደዚህ ይሄን ከበዛና አንድ ሰው መጥቶ ይህ ሰውየው እኮ አይሰግድም ብሎ ከገመተ ሰላቱ ባጥል ነው በዚህ ነው የሚታወቀው እንጂ 3 4 እንቅስቃሴ ሰላቱ ያበጥላል ማለት ትክክል አይደለም ይሄ ነገር ተምረነዋል ነቢያችን ሰለላም አይሻ አንኳኩታ ለመግባት ስትፈልግ 3 እርምጃ ወደፊት ሄደው በሩን ከፈቱላት ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ ደግሞ ሌሊት የሰገዱ ነቢያችን ሰለላም ሰላተ ሌል سيدنا عبد الله ابن عباس መጡና ምክንያቱም የነቢያችን ሚስት አክስቱ ነበረች ያብኒ አባስ አክስቱ ነበረችና መጣና ከነቢያችን ጎን ለጎን ሆኖ ለመስገድ ሲፈልግ በስተግራቸው ቆመ ማለት ነው በስተግራቸው ቆመና እንግዲህ አንድ ኢማም ተከትሎ የሚሰግድ ብቻውን አንድ ከሆነ በስተቀኝም ይሆነው እሱ ግን ስለማያቀ በስተግራ ሆነና ነቢያችን እጃቸው ወደ ኋላ ሰንዝሮ በጆሮው ይዘው ወደ ቀኝ አመጡት ይህም ትልቅ እንቅስቃሴ ነው እና አያበጥልም ሰላቱ አያፈርስም ሌላ ከዚህ የበለጠ ደግሞ ነቢያችን ሰለላም የልጃቸው እህት የልጃቸው ልጅ ነበረች አንዲት ህፃን ወደ ስጁድ ሲወርዱ መጣ ትከሻቸው ላይ ትወጣለች ልጅቷ እንዲያው ምን ይሉ ነበር ለሷ ስል ተስቢህ አበዛ ነበር ይላሉ ሱብሃንአላህ ረህመተን ቢልአጥፋል ነቢያችን በስጁድ ወርዶ ልጅቷ መጣ በዚህ ጻኗ መጣ በዚህ ተክሻቸው ላይ ስትወጣ ነቢያችን እድል ይሰጧት ነበር በቃ እንድትጫወት እንደዚህ ከዛ ሲነሱ አቅፈዋት ይነሳሉ ወደ ስጁድ ሲወርዱ እመሬት ላይ ቁጭ ያደርጋሉ ያስቀምጧት ሲነሱ አቅፈዋት ይነሳሉ ይሄም ትልቅ ቅስቀሳ ነው ግን ሰላቱ አያፈርስም እሺ ስለዚህ ምንድነው ምንለው ብዙን ቅስቀሳ ሆኖ ይህ ሰውዬ እኮ አይሰግድም ብሎ ከተገመተ ግን ሰላቱ ያፈርሳል ማለት ነው طيب وتبطل الصلاه بالعمل الكثير فيها وهو العمل الذي حين يراه انسان من بعد يتيقن ان فاعله ليس في الصلاه ينقر كاله على طول الصلاة يفرسل مالتنو. وتبطل الصلاة بترك شرط من شروطها أو ركن من أركانها وقد مرت. إن يعتمرنال يصلاة الشرطج كنسو عندك قدلي. لمثالي عوراو عوراو عوراو كتقلتي عند على وضوء مهونون كاوكي هلت بلبسو وين بنتنو بسق بنفسنا وين بلبسو نجاسا دار لك كاوكي قبلاو عند تساساتي كاوكي انتنو وقتو اندال قبا كاوكي. لمثالي زهور سي سقد قبتوال بلو يسقدال قن زهور اندال قبا عند سو شهو بلو ارى زهور كوال قبا مكالو سلافي على طول فرسال ين شرطو شبالالو ويم دمو نيا على نيا نو يقبا برضو سلاثو يبطلال نزي شرطوش بمولو كلا درقى سلاثو قطة يسجد يفرسال يقبا شوالو ندموشي يسجد تزالو لكا قبلا دلم يميساق دبت بلبسو دمو عند نجاسة اللي السورة سو على ودو انو يسجد لمسالي نملاچو عندو ليلا دمو ودو انتن قبانا لكا يقبابت بسالات قنا صحيح ستتلقنا ومقرب يسجدنا سلزي النزي كتكسط ويم كاوكا سلاتي فرسال ياند ويم ركناتشو أسرع رات ركن تمرنال بسلات وست أسرع رات ركنالو مساسوش كنسو عندك قدلم سلاتو يفرسال نلالن بمجرشا إن سبق المأموم إمامه عمدا بركن من أركان الصلاة كما إذا ركع ورفع قبل إمامه فإن صلاته تبطل. ايه مجرشانو عند سو كإمام يسجده إمامون كإمامو بفيت ودى ركوع كهيده كإمامو بفيت ودى سجود كورده إن كركنة شو عندو إمامون كدمو كدرغي صلاة يفرسال يقبتشوال بتلي بتلي كإمامو بفيت تكبيرة الإحرام أرجو الله أكبر بلو ودى صلاة كقبا إجماع العلماء أن الصلاة باطلة ودو سنقبا دمو كسو بفيت ودى ركوع وردال كسو بفيت ودى سجود وردال يصلاة باطل نو يالو تنو علماء إن النزينة تشون قديه كزية تقرو ليلات كاكنا قرش لنورو يتشلالو إن بطياك أنا مرسل يملس يتشلالو. على كل حال مبطلات الصلاة صلاة يميا بطلو أهون يتقسكوات شونا تشو إيالكو إن شاء الله يزاري يفك هاتشن تمرت بزي زقال له عندنا نتياكي كالو إن شاء الله يا أسر دقيقة الدل نستعلن بطوبيكو بيهون طرونو.